أركان الإيمان، وتتضمنان الإقرار بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وتفويض الأمور إليه، وسؤال الخير منه وحده لا شريك له. كانت اشتملت على جميع جوانب الإيمان وأركان الإسلام، لذلك كانت تكفي من أقر بها ومن قرأها إيمانا واحتسابا، تغنيه عن غيرها من الأدعية والأذكار. لهذا قال كفتاه، يعني أغنتاه عن غيرها من الأدعية والأذكار. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طرق يبين فيها أن هذا الحديث مشهور لدى أهل العلم، رووه عمن تفرد به، ذلك هو الأعمش رحمه الله. فساق ما سمع ما قرأناه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. قال أخبرنا جرير، يعني ابن عبد الحميد بن قرط. ثم حول السند وقال قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وقد قرن بينهما في هذه الرواية. قال يعني كل من محمد بن المثنى وابن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج. قال كلاهما يعني كل من شعبة وجرير بن عبد الحميد بن قر، كلاهما عن منصور يعني ابن المعتمر بهذا الإسناد من غير طريق الأعمش. ومنصور قرين أو من طبقة الأعمش، كما جاء في ترجمته أنه من طبقة الأعمش، لكنه يتميز عن الأعمش بأنه لا يدلس، كما اشتهر بذلك الأعمش. كلاهما يعني بمنصور بهذا الإسناد عن إبراهيم عن عبد الرحمن، فيكون الأعمش ومنصور يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن إبراهيم، ومدار الحديث على إبراهيم بن يزيد النخعي. ثم ساق رواية الأعمش من طريق من جابر بن الحارث، قال أخبرنا ابن مسهر يعني علي بن مسهر عن الأعمش، وهذه الرواية الأعمش يتابع فيها منصور. قال عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن قيس، عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود. وهذه الرواية التي بيّن فيها الإمام مسلم رحمه الله أن عبد الرحمن بن يزيد سمع الخبر مرة عن علقمة، وسمعه مرة أخرى عن أبي مسعود. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا علي بن خشرم، قال حدثنا عيسى بن يونس يعني أخو إسحاق أخي أبو إسحاق السبيعي. ثم حول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير. جميعا يعني كل من عيسى بن يونس وعبد الله بن نمير يرويان عن الأعمش، فكأن هذه الرواية التي هي من طريق عيسى بن يونس، ومن طريق عبد الله بن نمير، فيها متابعة للرواية السابقة وهي رواية علي بن مسهر، حيث يلتقي الثلاثة في الرواية عن الأعمش. قال عن إبراهيم عن علقمة، فالحديث إذن مداره على إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني ابن غياث وأبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير كلاهما عن الأعمش، فالحديث مداره على الأعمش، لكن فيما مر بنا أن الأعمش تابعه في هذه الرواية منصور، ومدار الحديث على إبراهيم، حيث قال عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود يعني الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مدار الحديث كله على عبد الرحمن على إبراهيم. ما اسمه؟ هو عندنا الروايات متعددة ومتنوعة وهي طبقات، وجدنا رواية، الرواية الأولى كانت عن طريق منصور ابن المعتمر، ومنصور يرويها عن إبراهيم، ثم الطرق الأخرى كلها جاءت عن طريق الأعمش، تلاميذ الأعمش في هذا كثر، مثلا علي بن مسهر في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية كان عيسى بن يونس وعبد الله بن نمير كلاهما يروي عن الأعمش. نعم. وفي الرواية الثالثة حفص بن غياث وأبو معاوية الضرير كلاهما يروي عن الأعمش، فاجتمعت الطرق كلها عند الأعمش، لكن الأعمش يرويها عمن؟ يروي عن إبراهيم، ورواية منصور عن إبراهيم، فعرفنا أن كل الطرق تلتقي عند إبراهيم، فهو الذي عليه مدار الرواية. أما الطرق الأربعة التي قبله والتي تنتهي إلى الأعمش يقال مدارها على الأعمش، لكن لما كان الأعمش قد توبع لمنصور ابن المعتمر انتقل المدار من الأعمش إلى إبراهيم. فهذا الحديث دلنا على فضل قراءة هاتين الآيتين من سورة البقرة، وأنها من قرأها تغنيه عن غيرها من الآيات، ولا يجد الإنسان آية تغنيه عن هاتين الآيتين، فهذا دليل على فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة. ثم قال رحمه الله تعالى علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله، قوله أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو، قوله عمار بن رزيق براء ثم زاي، قوله سمع نقيبا وبالقاف والضاد المجتمعتين أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، قوله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل من الجميع. فهذا الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله يعني ما دام لم يرد في الرواية ما يحدد موضع الكفاية فيكون ذلك على سبيل الإطلاق والعموم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، أي وفضل آية الكرسي أي لمن قرأها. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري أو اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام. جميعا يعني كل من شعبة وهمام يرويان عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رواح الأنصاري رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا الباب أورد فيه المؤلف عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثين: حديث خاص بأول سورة الكهف، وحديث يبين فضل آية الكرسي. وكل حديث من هذه الأحاديث يبين فضل شيء من كتاب الله يعني من القرآن. وكان من الأنسب أن يفرق بين الحديثين ويجعل لكل حديث باب، باب في فضل قراءة سورة الكهف أو الآيات العشر من سورة الكهف، وباب في بيان فضل آية الكرسي، لأن الحديثين يتناولان موضوعين مختلفين. وإذا كان الإمام مسلم رحمه الله لم يترجم للأبواب ولم يضعها تحت عناوين، وإنما سرد هذه الأحاديث سرداء، فالظاهر من صنيعه أن يبرز كل فضيلة ومزية في باب، لكن لعل بعض شراح الإمام مسلم والذين عنوا بوضع التراجم يعني جمعوا ترجمة لهذين الحديثين، والأنسب أن تكون الترجمة لكل موضوع، لأن هذا أدعى إلى حفظه وضبطه والعمل به. أما الحديث الأول فرواه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق شيخه محمد بن المثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام يعني الدستوائي، قال حدثنا أبي أو حدثني أبي يعني هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، يروي عن قتادة يعني ابن دعامة السدوسي رحمه الله عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء، وهو مسند الحديث، الحديث من مسند أبي الدرداء الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومعنى عصم من الدجال يعني كانت هذه الآيات عصمة له ومانعة له من أن يقع في براثن الدجال ويتبع الدجال في هواه وفي ضلاله، لأن الآيات العشر فيها من الإيمان وفيها من المعرفة وفيها من الإخلاص ما يكشف عن زيف الدجال وما يكشف عن ضلال الدجال. فإذا ما عرف الإنسان وعلم وحفظ هذه العشر الآيات ابتعد بها وكانت عصمة له من الدجال يعني من الوقوع في فتنة الدجال. فهذه هذا الحديث دلنا على فضل حفظ هذه الآيات، لأن الإنسان متى تكون له عاصمة أو متى تكون له عصمة؟ إذا ما حفظها وعمل بها وآمن بها وطبقها في حياته كن له عصمة. وسورة الكهف جاء فيها من الفضائل الشيء الكثير، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلها من القرآن المكي، نزلت لتقوي إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الحجة والمعجزة على المشركين، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أخبار الأمم السابقة وتعامل الأمم مع أنبيائهم وما تعرض له الأنبياء من الأذى وما كان فيه من الصبر وتحمل المشاق من الأنبياء، ليتأسى بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا كانت هذه الآيات مؤيدة للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أخبار السابقين لأنه أمي لا يقرأ، وما كان قد سافر إلى تلك الأماكن التي كان فيها هؤلاء حتى يعرف عن قصصهم وأخبارهم، وإنما كان مقيما في مكة، وما كان ثمة من يعلمه بأخبار القوم، ولكن الله جل وعلا أنزل عليه هذا القرآن وعلمه بما اشتمل عليه وبما كان فيه من المعجزات ومن أخبار الأمم السابقة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذه الآيات المباركات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على حفظها ودراستها وقراءتها. فإن من فعل ذلك هذه الآيات تغنيه عن كثير من السؤالات وتعطيه علما يسبق به غيره، لأنه علم صحيح وأخبار موثقة، لذلك تؤدي إلى نتائجها وهي الإيمان بالله والتصديق، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأيام والشواهد كشفت لنا عن صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كانت مصادر من مصادر الإيمان، وكانت بابا من أبواب التقوى، وكانت عونا على فهم كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في هذا الحديث نعم، هو الحديث جاء وذكر روايتين قالت إنها من أوائل سورة البقرة، وجاءت رواية على أنها من آخر سورة البقرة، ويظهر من صنيع الإمام مسلم ترجيحه، حيث ذكر التقاء أو اجتماع راويين وتفرد راوي، كما أشار إلى ذلك بقوله هنا أن هشام ابن عبد الله ابن سنبر نعم، والراوي الأول همام، الراوي الثاني قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام، جميعا عن قتادة يعني شعبة وهمام يرويان عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. والحديث إذا لاحظنا إن مداره على من في هذه الرواية؟ مدار الحديث على قتادة في كل الروايات الثلاثة، في كل الروايات الثلاثة. شعبة رواه عن قتادة، وهمام رواه عن قتادة، وهشام رواه عن إيه؟ عن قتادة. لكن هشام وهمام قال من أول سورة البقرة، وشعبة قال من آخر سورة البقرة. وهذا الاختلاف لا شك انه اختلاف جوهري، انه اختلاف جوهري. فهل الثابت هو من اول السورة ولا من اخر السورة؟ واذا نظرنا الى اول السورة نجد فيها من الآيات ما يدل على الإيمان، على علامات الإيمان ودعائم الإيمان. وإذا نظرنا إلى آخر السورة أيضا وجدنا فيها من الثناء والإيمان ولا يمنع يعني أن يجمع بين الحالين، ويقال انه ينبغي لمن اراد ان يفوز بهذه المنقبة ان يحفظ اول العشر او العشر الاوائل من اول السورة والعشر الاواخر من اول السورة. نعم ما سمع من عن شعبة لا يضر عن عنته، لا تضر لأن شعبة ما عرف بالتدليس. لأن همام وشعبة كلاهما عن بس قال شعبة من آخر الكهف. ويقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على ذلك قال: وفي رواية من آخر الكهف قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. وكذا في آخرها حيث قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إلى آخر السورة، يعني فيها أيضا من التذكير والتنبيه. وكأن الإمام النووي رحمه الله يعني ما بدأ له ترجيح، لكن يظهر لي من فعله أو من كلام الإمام مسلم رحمه الله أن الراويين وهما هشام وهمام يعني اتفاقهما قد يكون مرجحا لهذا هذا هذا الحكم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مخاطبا أبا أبي بن كعب، وكان كنيته أبا المنذر، ولذلك ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال: يا أبا المنذر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل أبي بن كعب وعلمه ومعرفته بأسرار أو ببعض أسرار القرآن. ولا شك إن آية الكرسي من أفضل بل ربما كانت أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن، وقد جاءت الآثار والأدلة على بيان ذلك وفضله أو على بيان ذلك. من هذا حديث ابن المنذر، حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أنها أفضل آية في القرآن. وأبي بن كعب كان من حفظة كتاب الله، ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل آية مما معك، يعني مما تحفظه، فبين أنه يحفظ القرآن وأفضل ما يحفظ هي آية الكرسي. وقد جاء تأييد ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي كان من خلال استفزاز الشيطان لأبي هريرة ومحاولة أن يأخذ من مال الصدقة، ومنع أبي هريرة له وحبسه في الليلة الثالثة، فلما ألح على أبي هريرة أن يطلق وأبى أبو هريرة قال له أعلمك. فمن أجل التعليم الذي رغب فيه أبو هريرة رضي الله عنه قبل أن يعلمه مقابل إطلاقه، فعلمه أن هذه الآية إذا قرأها لا يمسه شيطان، إن قرأها في الصباح لا يمسه شيطان إلى المساء، وإن قرأها في المساء لا يمسه شيطان إلى الصباح، ويتؤيد أنها من أفضل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها من الإيمان ما يجمع شعب الإيمان كلها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كل هذا من باب الثناء على الله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل على توحيد الألوهية، يعلم ما، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا شك أنها فيها من الثناء وفيها من تمجيد الرب سبحانه وتعالى، وفيها من الإقرار بجميع أنواع التوحيد والعبادة، لذلك كانت أفضل آية في كتاب الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب أبي أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يبذلون أو لا يتكلمون إلا في ما أذن لهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وسؤال وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لأبي المنذر يعني لأبي بن كعب في إشعار بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له أن يقول ما يعلمه، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما هو حق؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا الحديث يدلنا على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه ينبغي أن يرد علمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بالعلم الشرعي وفيما يتعلق بالأمور الدينية، فإنما ردها إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما بعده. بعض أهل العلم يعني يذهب إلى أن ما يتعلق بالأمور الدنيوية وما يتعلق يعني بالعلوم التجريبية مثل هذه العلوم التي لا ارتباط لها بالوحي يفوض فيها الأمر إلى الله جل وعلا، أما ما له ارتباط بالوحي وما كان له ارتباط بالأمور الشرعية فإن تفويضها وتفويض علمها إلى الله وإلى رسوله هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري، يعني وهذا من باب تثبيته ومن باب يعني إشعاره بصدق ما قال، وقال ليهنك العلم أبو المنذر. ومعنى ليهنك العلم يعني هكذا يكون علمك علما كاملا، وهكذا يظهر أنك يعني ذا علم، وأن العلم لا يخطئك، وأنك مسدد فيما علمته. هذا معنى قوله ليهنك العلم أبا المنذر، أي لا يفوت عنك العلم. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب فيما أخبر به من أن أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.